عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا المحاضرة السابقة عن الموضوع، الحديث الموضوع اللي هو كان بسبب الكذب، أول سبب من أسباب الطعن في العدالة كان إيه؟ الكذب. وينتج عنه نوعا من أنواع الحديث يسمى حديثا موضوعا. وتكلمنا في المرة السابقة عن تعريف الحديث الموضوع، أسباب الوضع، بما يعرف الوضع. ثم كان في آخر المحاضرة ألا وهو حكم رواية الحديث الموضوع، هي دي اللي توقفنا عندها الأسبوع الماضي. فعندما تكلمنا عن الحديث الموضوع قلنا أن تعريفه هو المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن أسباب الوضع فللوضع أسباب كثيرة، أولها اللي هو التقرب إلى الله، اللي هم وضعوها بعض الجهال وظنوا بذلك أنهم يتقربون إلى الله بما يضعونه من ترغيب للناس في الخير وترهيب لهم عن الشر، وأخطأوا من وجوه. الوجه الأول أنهم قالوا بلسان الحال أن الشريعة ناقصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الرسالة إلى أمته، حيث أنهم اتهموه بلسان الحال أنه فرط في التبليغ، لأنهم ظنوا أن الشريعة أو النصوص لم تكن كافية لمثل هذه الأمور، وهذا خطأ ولا شك في ذلك. فوقعوا من حيث أرادوا، أو أخطأوا من حيث أرادوا، حيث أنهم وقعوا في خطأ كبير، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني من أسباب الوضع ألا وهو إفساد الدين، اللي هم كان من الزنادقة، اللي هم أسلموا بغرض إفساد الدين، زي محمد بن سعيد المصلوب وعبد الكريم بن أبي العوجاء. عبد الكريم بن أبي العوجاء هذا وضع 4000 حديث، عندما أتي به ليقتل قال: كيف تفعلون ب4000 حديث وضعتها؟ قال له الخليفة: فما بالك أيها الفاسق بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا تعيش لها الجهابزة؟ قال له: ما تقلقش هيطلعوها. وبفضل الله نخلوها نخلا وأخرجوها من بطون الكتب والأسفار ووضحوا ضعفها ووضعها، وبفضل الله وحمده. الأمر الثالث من أسباب الوضع ألا وهو قصد الشهرة، صح ولا إيه؟ الانتصار للمذهب، مثل الكرامية، وغيرهم من الطوائف المبتدعة. الرابع الرغبة في التكسب والارتزاق. الخامس التقرب أو التزلف إلى الخلفاء، تزلف زي مثل غياث ابن مين؟ ابن إبراهيم، الذي وضع أو زاد في الحديث لفظ جناح. بعد ذلك الأمر الآخر الشهرة. الشهرة اللي هو يضع أحاديث أو يركب أسانيد على أسانيد حتى يشتهر بذلك ولا تكون الأحاديث إلا عنده، وهذا نوع من الإغراب كان يفعله بعض الجهال حتى يكون لهم من الشهرة ما يريدون. الأمر الآخر لا، ما دي قلناها اللي هي اللي هو أول نقطة قلناها، التقرب إلى الله أول نقطة، التقرب إلى الله بوضع أحاديث لترغيب الناس في الخير، وقلنا بعد كده بما يعرف الوضع ولا إيه؟ بما يعرف الوضع، أول حاجة إقرار الواضع، أن يقر واضع الحديث بأنه وضع هذا الحديث كإقرار ميسرة بن عبد رب الفارسي وعمر بن مين؟ بن صبح، دول أقروا أنهم وضعوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بعد الإقرار، ما يتنزل منزلة الإقرار، كأن يقول أنه سمع من شيخ فلاني ثم بمقارنة تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ مولد هذا الراوي نجد أن الشيخ توفي قبل أن يولد، فهذا يتنزل منزلة إقرار الراوي. الأمر الثالث ما يتنزل بعد كده مخالفة العقل، أو مخالفة الإيه؟ مخالفة العقل، مثل إيه؟ أن سفينة نوح طافت حول الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا كلام غير معقول. مخالفة إيه؟ أصل من أصول الدين، مثل من حسن أو حسن ظنه بحجر نفعه الله به، طبعا ده هذا يعني مناقض لأصل التوحيد الذي يقوم عليه الدين. بعد كده الأمر الكام، رقم كام، رقم ما يؤخذ من حال المروي، الأحاديث المروية، المتون نفسها، ما يؤخذ من حالها أنها موضوعة. واحد، ركاكة المعنى، ركاكة المعنى، زي الحديث اللي ايه اللي قلت انتوا المرة اللي فاتت، ده كلام فاضي، اربع لا تشبع من ايه، من اربع. اثنين، ان يكون وعد كبير على شيء يسير، من فعل كذا اخذ اجر سبعين نبي، وتعليق ابن القيم او الذهبي قال ولا يعرف هذا الجاهل الكاذب انه لو عاش عمر نوح لا ياخذ حتى ثواب نبي واحد. بعد كده الوعيد الشديد على الامر الهين اليسير، الوعيد الشديد على الامر الهين اليسير، زي ايه؟ من اكل ثوما او بصلا في ليله يهوي في النار سبعين خريفا، طبعا هذا امر يعني خطير، يعني يهوي في النار لمجرد انه اكل ثوم او بصل ليله الجمعه او بالليل، هذا الكلام يدل على ان هذا ليس حديثا اصلا. بعد كده اللي هو اما ياتي امر جسيم عظيم تتداعى الهمم على نقله ولا ينقله الا واحد، زي ان الشمس ردت لعلي بن ابي طالب، طالب في وضح النهار، ولا ينقل هذا الا اسماء بنت عميس. وقلنا في الاخر ان الاصوليين يمثلون لهذا بايه؟ قتل الامام على المنبر وهو يخطب الجمعه ولا ينقل هذا الا واحد، فهذا يدل على ان هذا الرجل اخطا، إذ أن الهمم تتداعى على نقل مثل هذه الأمور، فأين كان فلان وفلان وفلان وفلان الذين حضروا صلاة الجمعة وأنت الذي نقلت هذا الخبر، فهذه قرائن تدل على أنك أخطأت. هذا هو بحث الحديث الموضوع، وهو موجود في كتاب الحديث الضعيف ولا يوجد في غيره من الكتب، ويمكن أنا ذكرتكم في أول محاضرة لي من خصائص كتاب الحديث الضعيف لو تتذكرون، قلت لكم كلام الشيخ فيه حديث المعازف وكلامه في حديث الايه، في الحديث الموضوع، لو ترجعوا باذهانكم للمحاضره الثانيه او الاولى تقريبا، عندما قارنا او وضعنا مقارنه بين المنظومه البيقونيه وتيسير المصطلح للشيخ الطحان والحديث الضعيف للشيخ عبد الكريم خضير، فكان من ضمن المميزات لهذا الكتاب انه تكلم كلاما رائعا على الحديث المعازف الذي تكلمنا عليه في مبحث ايه، في أي مبحث تكلمنا عن حديث المعازف؟ حديث المعلق، أحسنتم، في مبحث المعلق. ثم بعد ذلك كان الكلام على الحديث عن الحديث الموضوع، ولقد أفرده الشيخ ببحث رائع ألا وهو الذي نقلته لكم، وهو كلام طيب جميل. ثم الأمر الأخير الذي توقفنا عنده ألا وهو حكم الحديث الموضوع، أو حكم العمل بالحديث الموضوع، أو حكم رواية الحديث الموضوع. طبعا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تروي حديثا موضوعا أو تقوله سواء في درس أو خطبة جمعة إلا مع تبيين وضعه، وأنه لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قطع به أن النبي لم يقله، فكيف تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلف العلماء في الحديث الضعيف، الضعيف هل يعمل به في فضائل الأعمال أم لا؟ الحديث الضعيف اللي هو يكون ضعفه ضعفا يسيرا، أو ضعف لا يصل إلى حالة الوضع، إلى حالة الوضع. أما إن ثبت أنه حديث موضوع فلا يعمل به ولا يروى إلا على سبيل التحذير منه، مع إردافه بحكمه أنه موضوع ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون أنهينا بفضل الله مبحث الحديث أو مبحث الطعن في العدالة، النقطة الأولى ألا وهي الكذب، ثم ننتقل إلى النقطة الثانية ألا وهي التهمة بالكذب. التهمة بالكذب، ما الفرق بينها وبين الكذب؟ الكذب هو الذي يثبت أو يثبت على الراوي، أو ثبت على الراوي أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب ويضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التهمة بالكذب فالراوي يكذب في حديثه العام مع الناس، إلا أنه لم يثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق أنه يكذب في حديثه، أن هذا الرجل مشتهر عنه الكذب في حديثه العام، إلا أنه لم يعثر له أو عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتهم بالكذب، وحديثه يسمى المتروك، وهو شر أنواع الحديث بعد الحديث الموضوع. يعني مرتبته في الأشر أقل شرا من الحديث الموضوع، إلا أنه ما زال في مرتبة شديدة الضعف، لا ينجبر بحال من الأحوال، لا ينجبر بحال من الأحوال، لا يتقوى بغيره، وإن تعددت طرقه وكثرت لا يتقوى بغيره، حيث أنه من الأحاديث الهالكة أو الأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا جدا. طيب، نعم، لم يثبت، نعم، ولكنه يكذب في حديث الناس من باب، لا مش من باب أولى، يكذب في حديث الناس فيكون حديثه ضعيف، لأن ده طعن في عدالته، مش ده طعن في العدالة يا شيخ صبري، يبقى إذن ده مش هل ينقص من قدر حديثه. أما لو ثبت عنه أنه كذب على النبي يزداد سوءا ويرتقي إلى، يزداد سوءا وينزل في الدركات إلى الإيه؟ إلى الموضوع، واخد بالك؟ لكن هو كذاب، واحد كذاب عايز حديثه يكون إيش حسب؟ يكون لازم يكون شديد الضعف، حتى وإن لم يثبت أنه كذب على النبي، ولكن طالما أنه يكذب على الناس فاحتمال أنه يكذب على النبي كبير، لكننا لا نتيقن بذلك فلا نجعله في الموضوع ولا نضعه في مرتبة محمودة، فنضعه في إيه؟ فيما يستحقه، ألا وهو الحديث المتروك. أشر أنواع الضعف بعد الموضوع، يعني في المرتبة الثانية بعد الموضوع في الإيه؟ في شدة الضعف. نبدأ أول شيء في شدة الضعف الموضوع، ثم يليه المتروك، وهو حديث ضعيف جدا لا يتقوى بغيره، وإن تعددت طرقه وكثرت، فكثرة الطرق لمثل هذا النوع من الحديث لا تزيده إلا وهنا، وتدل على أن المتهمون على أن المتهمين بالكذب قد أو احتمال أنهم كذبوه تزداد، يعني إيه؟ يعني كثرة الكذابين في حديث الناس لحديث واحد يدل دلالة قوية على أن هذا الحديث ضعيف، ما يقويش. عكس الضعيف ضعف إيه؟ عكس الضعيف ضعف إيه؟ منجبر، محتاج بس حاجة بسيطة ترقيه إلى إيه؟ إلى الحسن لغيره. أحسنتم. طيب نعرف بقى الحديث المتروك. إحنا كده عرفنا الراوي المتهم بالكذب، والفرق بينه وبين الراوي الكذاب، وقلنا أن حديث الراوي المتهم بالكذب حديثه متروك. فما هو الحديث المتروك؟ الحديث المتروك هو الحديث الذي يوجد في سنده راو متهم بالكذب بس. نعم، الذي يوجد في سنده راو متهم ايه؟ بالكذب. إذا وجدت راو متهم بالكذب في سند فاحكم على هذا السند أو على هذا الحديث بأنه حديث متروك. في أي طبقة؟ في أي طبقة؟ نعم، ما هي أي طبقة شيخ هتقضي على إيه؟ على الطبقات الأخرى. طيب المثال ما رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من طريق جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الله عز وجل. ففي هذا الإسناد جويبر بن سعيد الأزدي قال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث. يبقى الحديث إيه؟ مين المتروك الحديث؟ هذا الراوي. يعني يقصد إنه إيه؟ متهم بالكذب. يعني ده هو عطلك الصفة، يعني بريحك أكتر، ما قالكش الراوي ده متهم بالكذب، ده قالك مين؟ متروك الحديث، فحديثه سوف يكون متروكا، أخذ بالك؟ وقال ابن معين ليس بشيء على هذا. مين؟ على جويبر بن سعيد الايه؟ الأزدي. بعض الناس قد يتوسع في الاصطلاح ويطلق على المتروك المطروح أو واهن، حديث واهي مطروح ضعيف جدا. فيها مشاكل؟ فيهاش مشاكل. العبرة أنه أن يحكم على الحديث بأنه إيه؟ شديد الضعف. إن أردت أن تكون مدققا وتوضح العلة بدقة فقل أن هذا الراوي أن هذا الحديث متروك. هب أن راوي أو شيخ آخر قال حديث مطروح، لا بأس. حديث واهن، لا بأس. ضعيف جدا، لا بأس. لأن كل هذه المراتب مرتبة إيه؟ واحدة. أي نعم، هيكون منفرد في هذه الطبقة. نعم لازم يكون منفردا بهذه الطبقة، وإلا لو معه ناس أقوياء من حيث القوة في صحة الحديث فالحديث يصح، وأقول على سند هذا الراوي أنه لا يضرني بشيء. لكن أنا أقول لك أن هذا الحديث لا يعرف إلا من جهة هذا الرجل أو تابعه في طبقته مثله. آه متروك مثله، خلاص. متروك مع متروك مع متروك مع متروك هتساوي أشد من المتروك، مش هتخليه يرتفع شوية، لا دي هتنزله أقل درجة كمان. زي ما ضربت لكم مثال بالصخرة اللي بترفع اللي يمنعها مجموعة، لو واحد ضعيف جدا هيزيد وهنا فعلا، لا يزيد الضعيف أو الضعيف جدا، الضعيف جدا إلا وهنا ويؤكد أن الحديث ضعيف. تفضل يا شيخ مجدي. سند مذهب يعني يبقى حديث صحيح، والحديث ده والسند ده رميه بره. السؤال الاخ بيقول لو اتى الحديث اللي هو المتن بسند اخر سند صحيح، طب ما تضير، يبقى الحديث صحيح لصحه هذا السند، والسند الاخر احكم على السند بان السند ضعيف جدا والمتن له شاهد صحيح. لو متن الحديث برضو هحكم عليه بما يستحق. مش هقوله ان الراجل ده طالما ان المتن موافق للثقات يبقى صح، يبقى كلامه صح. لا، اقول هقول الحديث ده ضعيف جدا وهذا السند ضعيف جدا، الا انه قد ثبت او ثبتت صحة الحديث من وجه اخر، واذكر الوجه الاخر. قول يا شيخ. نعم، هذا كلام سواء صحيح أن تقول أنه ضعيف من هذا الوجه وثبت من وجه آخر. تمام، مظبوط. دي هي بقى، نعم، اللي هي الحكم على الإسناد. ما يأتيني سند، ودي مسألة مهمة جدا، الأخ بيقول إن دي مشكلة، إن بعض الناس بيحكم على الإسناد ويكون الحديث صح من وجه آخر. كلام مظبوط. لذلك قال علي بن المديني قال إيه؟ الحديث أو الباب إن لم تجمع طرقه لا يتوصل الحق فيه، يكسر خطأه. لازم تجمع جميع الطرق، فممكن يكون هناك طرق ضعيفة جدا ويأتي طريق واحد صحيح أو طريقين يجعل الحديث صحيح المتن، لكن الطرق هي ما زالت ضعيفة أيضا، لكن الحديث صح من الوجوه الايه الصحيح. لذلك برضو ده مثال جميل قوي، حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه سعد بن أبي وقاص. هو اللي روي مين الأول؟ روي مين حديث إنما الأعمال بالنيات؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه سعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة، ورواه أبو هريرة، ورواه جابر، رواه ستة غير عمر بن الخطاب، كل الأسانيد إليهم ضعيفة. هل العلماء نتيجة لصحة الحديث صححوا الأسانيد؟ لم يصححوا، فحكموا على جميع الأسانيد الأخرى بالضعف وصححوا سند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرغم ما فيه من التفرد. فدي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ورجعوها كثير من أهل العلم. يعني في رسالة اسمها الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، تحقيق الشيخ سليم الهلالي، تكلم في هذا الحديث وجاب الطرق اللي هي الستة الأخرى، وقال أنها ضعيفة، وقال أنها لا ترتقي للصحة على الرغم من الحديث صحيح. عشان نحكم على كل رأي بما يستحق. ضعيفة بالقرآن يعني؟ يعني ايه؟ قول كده، قول لي شيخ محمد ايه الشواهد الاخرى اللي مش بنفس بنت؟ كلها ضعيفة، كل الاسانيد غير سند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضعيفة، لم تثبت. بتتكلم، انا بتكلم على انما الاعمال بالنيات، بتتكلم على ايه؟ ما هو سبب، انا بقول لك ورد عن بعض الصحابه سته غير عمر بن الخطاب الا ان الاسانيد اليهم ضعيفه، ومع ذلك لم يصححها اهل العلم لمجرد ان الحديث صحيح، فضعفوها واستندوا على صحه السند الصحيح. هو هذا الحق. ما دي تكلمنا عنها، ان حديث انما الاعمال بالنيات له شواهد كثيره في الكتاب والسنه. دي مساله ثانيه، ساعه ما اتكلمت عنكم على مساله التي تتداعى الهمم على نقله في الشاذ والمنكر اتكلمت ماشي، لكن انا بتكلم اني انا ما بضعفش سند لمجرد ان ورد السند من طريق اخر انه صحيح. هذه ليست لنا، للائمه المتقدمين. لو الحديث من طريقه فيها واحد متهم بالكذب فقط بس في طبقه معينه، وفي من طريقه ثانيه في الطبقه اللي بعديها والتالته المهم مختلف عنه نفس الطبقه بعديه طبقتين او ثلاثه وبرضه متهم بالكذب. الأخ بيسأل بيقول إن لو الحديث اللي هو فيه راوي متهم بالكذب مثلا أنا هدي المثال لأوضحه عشان الإخوة اللي بيسأل، لو فيه حديث مثلا في الطبقة رقم 3 فيه راوي متهم بالكذب ثم تابعه سند آخر وكان في الطبقة رقم 5 راوي متهم بالكذب، أقول لك بقى في هذه النقطة نعم خلاص السند الأول متروك والسند الثاني متروك فهو الحديث ضعيف. خد بالك، لازم يأتيني سند نظيف، لازم يأتيني سند نظيف عشان أقدر أقول إيه، عشان ألقي السند، ألقي بالسند المتروك جانبا وأحكم على السند الصحيح بالصحة ولا يضيرني الآخر. لكن تجيب لي سند ما فيه راوي متروك حديث متروك، سند آخر متروك حديث متروك، سند آخر متروك حديث متروك، متروك مع متروك مع متروك يعطيني متروك أيضا. لما انا قلت 3 و5 ما انا فاهم قصده، فهيكون المقابل له ثقه، هو يقصد فهمت انا قصدك الطبقه الثالثه. لا مش هيعديها لان الهزال الخامس ده هو اللي بينجذب على طبقاتكم. تمام احسنت. يعني انا لذلك ضربت المثال بثلاثة وخمسة عشان ايه؟ هو الشيخ بشر عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان لو ثلاثة مع لو واحد ثقة مقابل لطبقة المتروك هترقيه. لا انا بحكم على السند متروك، سند اخر متروك، سند اخر متروك، فتعطيني في الاخر حديث ايضا متروك. بعد كده ايه؟ بعد كده الرقم ثلاثة في الطعن في العدالة، رقم ثلاثة في الطعن في العدالة الجهالة. الجهالة فاكرين لازم شجرة الحديث يا مشايخ تبقى محفوظة، لأن لذلك أنا فوجئت جدا عندما أتيت بالامتحان في شجرة الحديث الإخوة قال لك إحنا ما كناش مذاكرينها. ليه؟ لأن لسه ما خدناهاش. ده أنت لازم تحفظها أول يوم ما تدرس مصطلح وبعد كده تبدأ تشتغل عليها نقطة نقطة. ده ألف به، لذلك لازم تجي في كل امتحان. يلا سؤال في الامتحانات من غشاشكم لازم. لا شجرة الحديث، لأن ما شجرة الحديث تبقى في ذهنك خلاص مصطلح الحديث كله هنا، المعضل والمعلق والمرسل والمدلس والخلاص، هي دي تصور في ورقة واحدة، تصور في ورقة واحدة. مسألة مهمة جدا لا تخفى عليكم، لا تخفى عليكم. الخريطة شجرة، شجرة الحديث اللي هي من حيث القبول والرد. نعم. رقم ثلاثة في الطعن في العدالة الجهالة. الجهالة هنتكلم دلوقتي شيخ صبري هقول لك انا. لا لا، جهاله حال الراوي وليس جهله، الجهل غير الجهاله. الجهاله انه مجهول يعني غير معروف. عايزكم ترسموا شجره معايا في منتصف السطر اكتب الراوي، خلوا بالكم معايا عشان مش موجوده في كتاب الحديث الضعيف. الراوي لا مش كبيره ولا حاجه، دي شجره صغيره خالص. الراوي هاخد منها ثلاث فروع، هاخد من الراوي ثلاث فروع. الفرع الاول على اليمين هسميه مجهول الحال، مجهول الايه؟ الحال. الفرع اللي في المنتصف هسميه المبهم، راوي مبهم. الفرع الاخير اللي على اليسار هسميه مجهول العين، او بعض الناس يطلق عليها مجهول الذات، عشان تبقوا عارفين اصطلاحات اهل العلم في كل كتاب ما تقولش ايه دي مجهول العين اللي هي تساوي مجهول الايه؟ الذات. في المبهم هاخد منه فرعين، في المبهم هاخد منه فرعين، مبهم اسناد ومبهم متن. مبهم اسناد ومبهم متن، يعني مبهم في الاسناد ومبهم او مبهم في الايه؟ في المتن. بعد كده مبهم الاسناد هاخد منه فرعين. مبهم الاسناد هاخد منه ايه؟ انا ماشي بالراحه عشان بس اللي بيرسم، لان الشجره مش مرسومه في الكتاب وما فيش سبوره كنت رسمتها لكم. ها ما احنا بنملي اهو. نقول تاني الراوي، اقول تاني اهو، اقول تاني عشان ما تغلطوش. الراوي في منتصف السطر باخد ثلاث ايه؟ فروع. الفرع اللي على اليمين مجهول الحال، الوسط المبهم، اليسار مجهول العين بين قوسين الذات. في المبهم اللي هو في المنتصف اخد فرعين، مبهم في السند ومبهم في المتن. المبهم اللي في المتن خلاص خلص، هاجي في المبهم الايه؟ مبهم السند، هينقسم الى قسمين. ها صحابي غير صحابي، يعني اذا كان المبهم صحابي او غير صحابي. بس خلاص هي كده الشجره خلصت. هنبدا بس ندي كل ايه؟ ندي كل نقطه حكمها. دي اللي هي الجهاله، بتتكلم على الجهاله والابهام. الجهاله والابهام هي موجوده في كتاب الشيخ عبد الشيخ عمرو منعم، بس انا ضفت عليها حاجات يعني. ماشي يا مشايخ؟ طيب مجهول الحال، مجهول نبدا بقى ايه بمجهول الحال في كلامنا. نبدا بمجهول الحال، مجهول الحال او نبدا بمجهول الذات اللي هو مجهول العين. مجهول العين هبدا بمجهول العين عشان ده اشد ضعفا من نبدا بالاشد ضعفا الى نرتقي الى الخفيف. الاشد ضعفا اللي هو مجهول العين بين قوسين مجهول الايه؟ الذات. وهو الراوي الذي لم يروي عنه غير واحد، لم يروي عنه غير واحد، ولم يعرف بجرح ولا تعديل، ولا يعرف بجرح ولا تعديل. يعني راوي، هنديك مثال برضو عشان تطير. مين بقى؟ حفص بن هاشم بن عتبة. يعني الوصف هذا حفص بن هاشم بن عتبة تفرد بالرواية عنه عبد الله بن لهيعة، ولا يعرف حفص هذا بجرح ولا تعديل. هقرأ لكم قول الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: ليس له ذكر في شيء من كتب التاريخ أو التواريخ، ولا ذكر أحد أن لابن عتبة ابنا يسمى حفص. يعني الرجل ده ملوش وجود، بس روى عنه مين؟ راوي واحد اللي هو مين؟ عبد الله بن لهيعة. ولم يعرف بجرح ولا تعديل لأنه غير موجود في كتب الجرح والتعديل. ما ابن حجر بيقول لك إيه؟ ليس له ذكر في شيء من كتب التواريخ. كتب التواريخ مشايخ في علم مصطلح الحديث، يقول لك إيه؟ تاريخ ابن حبان، تاريخ كذا، تاريخ ابن معين، معناها كتب الرجال. عشان تبقى عارف الكلام ده، يعني يقول لك إيه؟ تاريخ الذهبي اللي هو تاريخ المشاهير حوالي 37 مجلد للذهبي، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، مش هتلقى تفاصيل تواريخ. لا، ده بيتكلم على تراجم العلماء الذين دخلوا بغداد فيبدا يترجم لهم، اللي احنا بنسميها كلام الجرح والتعديل. فكتب التواريخ في علم الحديث يقصد بها كتب الجرح والتعديل. فقال الحافظ ابن حجر: ليس له ذكر في شيء من كتب التواريخ، يقصد بها كتب الايه؟ الجرح والتعديل. ولا ذكر احد أن لابن عتبة، واسم حفص بن هاشم ابن عتبة، عتبة ابنا يسمى حفصا. يعني الرجل ده مجهول العين فعلا، لكن وسمي مجهول العين لرواية ابنه، لرواية من؟ عبد الله بن لهيعة عنه. بس هذه طيب جهالة الحال، جهالة الحال ها ترتقي أعلى بقى. من روى عنه أكثر من واحد، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، يعني هو نفس السابق، إلا أنه روى عنه مين؟ اثنين أو ثلاثة، يلتقي إلى مرتبة تسمى جهالة الحال. وممن وصف بهذا النوع من الجهالة راو يسمى يزيد بن مذكور، روى عنه وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد ولم يوثقه معتبر. خلي بالك، ما معنى كده؟ أنه وثق لكن وثقه غير معتبر، يبقى كلامه لا يفيدنا. روى عنه وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد، روى عنه مين كده؟ اثنين. يبقى ارتقى من جهالة العين لجهالة الحال، ولم يوثقه معتبر. طب القول ده يعني معنى كده انه وثق؟ ما هو طالما اطلق انه لم يوثقه معتبر يبقى وثقه غير معتبر. يعني واحد مش مالوش في علم الجرح والتعديل واجي اقول لك ان يزيد بن مذكور امام، يفيدنا الكلام ده في حاجه؟ ما يفيدناش، كانه لم يقل شيئا، لانه مالوش من اهل الصنع، دخل فيما لا ايه؟ فيما لا يحسن. فلم يوثقه معتبر تساوي لم يوثقه احد. واضح؟ يزيد بن مذكور. طيب حديث، حكم بقى، حكم حديث مجهول الحال ومجهول العين ضعيف، إلا أن مجهول الحال يرتقي إذا إلى الحسن لغيره إذا تعددت طرقه، بين قوسين إذا توبع. مجهول احنا قلنا ان الاثنين ضعيف، الاثنين مجهول الحال ومجهول العين حديثهم حديث ايه؟ ضعيف. الا ان مجهول الحال يرتقي، حديث مجهول الحال يرتقي الى الحسن لغيره، يرحمك الله، يرتقي الى الحسن لغيره اذا تعددت طرقه، اللي احنا بنقول بين قوسين ايه؟ اذا توبع. ما إذا تعددت الطرق وتساوي إذا توبع، يعني تابعه غيره. واضح يا مشايخ؟ ده الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. يبقى إذا مجهول الحال ضعيف ضعف منجبر، مجهول العين ضعيف ضعف غير. لو تفتكروا الكلام اللي اتكلمناه ساعة ما اتكلمنا عن الضعف المنجبر والضعف غير المنجبر، وضربنا أمثلة، قلنا أن من أنواع الضعف المنجبر مجهول الحال، أتذكر ذلك يعني وموجود في الورق. ومن أنواع الضعف الغير منجبر المبهم ومجهول العين والكذاب والمتروك وغيره يعني. واضح يا مشايخ؟ الحديث المبهم بقى، احنا كده خدنا جهالة العين وجهالة الحال، فنستطيع أن نرجع إلى الشجرة اللي رسمناها الآن ونجي عند مجهول الحال ونكتب إيه تحتيه بقى إيه، نرجع بقى للشجرة اللي رسمت الآن. مجهول الحال نقول إيه؟ ضعيف ضعف منجبر، ها، ويرتقي إلى الحسن إذا توبع. في رسمة الشجرة اللي رسمناها مجهول العين حديثه شديد الضعف ولا يرتقي وإن تعددت طرقه. ماشي يا مشايخ؟ طيب المبهم، المبهم في المجهول العين ومجهول الحال الراوي يعرف اسمه، الراوي اسمه قلت لك مين؟ حفص بن هاشم بن عتبة، والآخر يزيد بن مذكور. أما المبهم مش هلقى اسم راوي، لك ايه؟ عن رجل، عن امرأة، عن الثقة، عن الإمام، كل ده اسمه ايه؟ مبهم. والتوثيق على الجهالة لا يفيد. يعني ما يأتي دلوقتي راوي يقول لك حدثني أوثق الناس، مجهول مبهم وحديثه ضعيف جدا. ليه بقى؟ لأنه ورد عن الشافعي رحمه الله أنه يقول حدثني الثقة، واتضح أن الراوي عنه من؟ حد يعرف؟ إبراهيم بن يحيى متروك الحديث. فقد يكون هذا الراوي يتصنع للشافعي، زي ما دايما كان الشيخ أبو إسحاق يذكر ويقول لك إيه، علماء الحديث أو الرواة اللي كانوا ضعفاء عندما يرون علماء الجرح والتعديل يقول لك بيخبوا التعابين بتاعتهم ويطلعوا الايه، ويطلعوا الحاجات السليمه، التعابين اللي هي الحديث ده حديث الايه ده لفظ الشيخ ابو اسحاق يعني باللفظ كده، يقول لك يخبي التعابين والعقارب اللي ايه ويطلع الحاجات الايه الكويسه عشان يحيى بن مالك يسمعوا يقول لك هذا رجل مستقيم الحديث. ولكن مش هيروح فين؟ ما هو لو فات يحيى بن معين مش هيفوت غيره، مش هيفوت اهل بلده. ففضل الله ايه لم ينطلي امر راو على الامه ابدا، يعني كل الرواه بفضل الله يعلم حالهم، وان جهل احد علماء الجرح والتعديل حال الراوي وثقه وهو ضعيف فلا يفوت ايه غيره من غيره من ايه من ائمه الايه هذا العلم. فعلى الاجمال كل حال الرواه معلوم لدى هذه الامه بفضل الله، لكن قد يختلف، قد يوثقه ابن معين وهو ضعيف، قد يضعفه ابن معين وهو ثقة، لهذه الأسباب التي أذكرها لكم، أنه قد يتصنع له فيسمع منه بعض الأحاديث المستقيمة فيحكم عليه بهذه الأحاديث فقط وهو يكون ضعيف الحديث. ولكن أين يذهب من أهل بلده؟ إن الإنسان مش هيعرف يتصنع لأهل بلده، هيقعد يتصنع طول عمره؟ مش هيقدر، صح؟ مش هيقدر. نعم، ده بقى ان شاء الله في المرحله في الدوره اللي بعد رمضان في هناخد جرح وتعديل ودراسه اسانيد ان شاء الله. ابراهيم بن يحيى على ما اذكر، حتى كان جزاك الله خير، تذكرت الان ان انا ذكرت انا المره الماضيه اخطات في سنه وفاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرني بقى الاخ محمد رفعت. سنه كام يا شيخ محمد؟ 1206، انا قلت 1112، كانت سنة وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت ساعة ما ذكرت لكم، قلت لو قلت لك انا عن محمد بن عبد الوهاب قلت ان الشيخ توفى 1112، وهو كان متوفى سنة 1206. الاخ محمد رفعت بارك الله فيه نقل لهذه المعلومة. الامر الثاني ان انا قلت حققت لي مسألة عطاء بن يسار وابن عطاء بن ابي رباح. لا والله اعلم، دي بقى هنسيبك للمرة القادمة، احنا عايزين يقين، يبقى هنسيبك مش هنقولها الان. ماشي خير. هو طبعا الرجح والله اعلم على الشك ام على اليقين، ما هي والله اعلم دي تحتمل ان اقول لك وانا مساله الفقه كذا والله اعلم، بس انا متيقن ولكن انسب العلم لله، لكن انت تقوله على الشك. لا ما ينفعش معنا في المصطلح، ما ينفعش معنا نسبة 60% يا شيخ محمد، حققها تحقيق تام عشان نقولها للإخوة. ماشي. طيب احنا فين كده؟ في المبهم. نرجع بقى لشجرة الحديث. احنا كده قلنا المبهم هو الراوي الذي لم يسم، ما تسماش، يقولك حدثني رجل، حدثني الثقة، حدثتني امرأة، حدثني أوثق الناس، حدثني من أثق به. كل هذا، كل هذه أحاديث عن راوي مبهم ضعيفة جدا. قول يا شيخ. نعم نعم، أنا هقول دلوقتي. هذا أحسنت. الأخ بيقول مش المفروض يكون هذا أشد ضعفا من مجهول الحال ومجهول العين؟ نعم، أشد ضعفا من مجهول الحال والمجهول العين. ممتاز، أحسنت. طيب هتكلم بس على نقطة في مجهول الحال ومجهول العين. لو تتذكروا القاعدة اللي أنا دايما أذكرها، مالك، حد ذكر كده؟ عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعد القطان، حد تذكر؟ أنا عايز أقول إيه كده، حد تذكر لما جبت الثلاثة دول؟ حد تذكر؟ قول شيخ. أيوة، اللي هم لا يروون إلا عن الثقات. فلو رووا أو هؤلاء الأئمة عن راوي مجهول الحال أو مجهول العين يصبح معروف. أي واحد فيهم. بس ده على الغالب من أمرهم. دايما إحنا ساعة ما نتكلم على قاعدة نقصد بها الغالب، نقصد بها الغالب. لذلك ساعة ما تكلمت معكم على التدليس وكلمت على موضوع الحسن البصري، والأخ اللي ذكرت نقلت لكم قال لك دعك منه، الحسن البصري ورد عنه أنه دلس بعض الأحاديث، ولكن لا تصل لمرحلة أن أقول أنه مدلس. يعني الآن دلوقتي هل منا، يعني مثلا ما هو قد إنسان منا يقع في كذب، يضطر يعني يقع في كذبة، هل معنى ذلك أنه أصبح كذابا؟ لا. لا، المسألة قليلة، نادر، النادر ليس له حكم، زي ما الشيخ بيقول الشيخ سعيد، النادر ليس له حكم. يبقى العبرة بكمية الخطأ أو كمية التدليس أو كمية الايه أو كمية هذا الشيء، مش العبرة لمجرد أن راوي يدلس راوي خلاص يبقى ده مدلس، لمجرد أن راوي كذبة عكس بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت عنه مرة واحدة خلاص ده كذاب، مع السلامة. ليه بقى؟ من باب الاحتياط على جناب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقول عليه ما لم يقله، لأن فيه تنكيل شديد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما الذي اضطرك إلى أن تكذب؟ لا شك أنك متهاون، وطالما تهاونت مرة فسوف تتهاون مرات، وعليه يرد حديثك. دي مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة خاصة بهذا الأمر من باب التحذير والتنكيل من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من عندنا ولكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. أمر عظيم، يعني لو تدركون هذه المسألة أمر خطير جدا. نرجع قلنا أن الراوي المبهم، هنتكلم عن المثال ده، ما أخرجه أبو داود في السنن من طريق الحجاج بن فرافصة. الحجاج بن فرافصة عن رجل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. عن مين؟ الحجاج بن فرافصة ليه؟ عن مين؟ عن رجل. يبقى ده حديث ايه؟ مبهم، مبهم في مبهم في الإسناد، يبقى حديث ضعيف جدا. أنا بتكلم على السند، ما حدش يقول لي المتن صحيح ولا غير صحيح هقول له جمع لي الطرق وتعالى نحكم عليه. خلي بالك أنا بتكلم على إيه؟ على السند. ما أخرجه أبو داود في السنن من طريق الحجاج بن فرافصة عن رجل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فهذا فيه راو لم يسم، اللي هي كلمة عن من؟ عن رجل. فهذا حديث مبهم. فرافصة، الحجاج بن فرافصة. اكتب رايا اللي بيكتب. وقد يرد الراوي في الإسناد منسوبا إلى بلد، أو إلى حرفة أو إلى عاهة، ويكون مبهما أيضا، لأن بعض الناس نسبوا إلى عاهات وكانوا أئمة معروفين زي مين؟ الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش. لكن أنا بقول وكان مجهولا مبهما أيضا. مثال ذلك ما أخرجه أبو داود من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر، فذكر حديث صلاة التسابيح. مين الأنصاري؟ ما نعرفش. هل بقى يكون عبد العزيز القنباري راوي الحديث اللي احنا تكلمنا عنه المرة الفاضية أم لا؟ دي مسألة أخرى. حديث التسابيح ما أخرجه أبو داود من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر. الأنصاري هنا لو كان صحابي لا تضر الجهالة، لا تضر الجهالة. أما لو كان تابعي فالحديث به علتان، حد يعرفهم؟ الإرسال والإبهام. لو كان التابعي لو كان الأنصاري ده إيه تابعي، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجعفر، من أين لك يا تابعي أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجعفر؟ فين الواسطة اللي نقلت لك هذا الكلام؟ مش لازم يكون فيه صحابي؟ يبقى حديث مرسل ولا مش مرسل؟ مرسل وأيضا مبهم. تمام. فذكر حديث إيه؟ صلاة التسابيح. حكم الحديث المبهم كما قال الأخ هو شديد الضعف، مثله مثل مجهول العين بل أشد منه ضعفا. أنا ما قلتش أمثلة؟ الحديث المبهم اللي هو حديث المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، هذا حديث عن رجل يبقى حديث مبهم. والحديث الآخر اللي هو حديث صلاة التسابيح في السند ده، في السند ده مبهم، لكن لكن لكن ورد في الاسناد الآخر كان عن عبد العزيز القنباري وسند موجود، لكن أنا بتكلم على هذا السند. الأنصاري ما عرفوش هل هو صحابي ولا تابعي. طب لو صحابي مفيش مشكلة، لو تابعي يبقى في مشكلتين، ها إرسال و ها. تمام ماشي. نبدأ نرجع بقى، عايزكم ترجعوا للشجرة، احنا كده خلصنا الإبهام والجهال، ارجعوا لي للشجرة. لما جينا عند مبهم الايه المبهم، قلنا ان هناك مبهم اسناد ومبهم متن. مبهم المتن لا يضر، اكتب تحتيه كده الإبهام الرجل في المتن لا يضر. عارفين حديث سفعاء الخدين اللي هي امرأة من سطة الناس، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرنا العشير فقامت امرأة من سطة الناس، حد يعرف مين دي؟ هل يضر ذلك الحديث؟ ليه؟ لأن هنا الكلام على مبهم الايه مبهم المتن لا يضر الإسناد في شيء. لما يقول لك مثلا وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما تقول في كذا كذا، لا يضر في شيء، لا يضر في شيء. الكلام كله يكون في مبهم الإسناد، مبهم الإسناد. وينقسم إلى قسمين، صحابي وغير صحابي. الصحابي جهالة الصحابة لا تضر لأن كلهم عدول، أما جهالة غير الصحابي فالحديث يكون ضعيفا جدا، يكون ضعيفا جدا. إلا أنه، ودي مسألة مهمة جدا، كلما كان الإبهام في طبقات متقدمة كلما كان الضعف أقل، وذلك لخيرية القرون الثلاثة الأول الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية على الإجمال تعطينا نوع من أن يرتقي حديث المبهم في هذه الطبقات رقيا خفيفا. مش معنى كده أنه أصبح صحيح، لا، لكن أحسن حالا من الإبهام في المراحل المتأخرة لفشو الكذب وانتشار البدع وأن الصحابة في المراحل دي ما كانوش موجودين وغيرها وغيرها وغيرها من الأمور التي الذي إيه الذي الذين تعلموا التي تعلمونها في علم العقائد وغيرها. يبقى إيه كلما كان الإبهام أو كلما كان الضعف، دي قاعدة عامة على فكرة، كلما كان الإبهام أو كلما كان ضعف الراوي في الطبقات المتقدمة كلما كان الضعف يسيرا إذا قورن بالضعف في الطبقات المتأخرة، وليس هذا تصحيحا للحديث ولا رقيا له إلى الحسن، ولكن هذا نوع من المفاضلة بين الأحاديث الضعيفة. واضح كلام؟ عشان ما تقولوش أننا كده بنصحح. تفضل دكتور. بارك الله فيك. المسألة الدكتور سلامة بيقول لو ورد للحديث الذي فيه سند راوي مبهم، في سنده راوي مبهم، سند آخر ذكر اسم الراوي المبهم فزال الإبهام، زال الإبهام. لذلك إن شاء الله لما نأتي في آخر محاضرة ونتكلم عن المستخرجات، من فوائد المستخرجات أن الراوي المبهم في سند قد يأتي مذكورا في السند الآخر، وده الكلام اللي قاله الدكتور سلامة بالنص. دي في آخر محاضرة إن شاء الله لما نتكلم على أسماء الكتب أجي أقول لك إيه معنى تهذيب التهذيب، إيه معنى المستخرج، إيه معنى المستدرك، إيه معنى الموطأ، إيه معنى السنن، إيه معنى الجامع، إيه معنى الأطراف، إيه إيه إيه إيه، عشان تبقى عارف لما تدخل علم المصطلح الحديث لما يقول لك ذكره المزي في تحفة الأشراف، أي تحفة الأشراف؟ بل إيه؟ آخر محاضرة إن شاء الله هكون ديباجة لمعرفة أسماء كتب علم الحديث، وأكون محاضرة طيبة جدا بس دسمة جدا، لأن هناخد فيها أكتر من 50-60 كتاب هتحفظوهم. إيه؟ الأخ بيقول الأصول الفقه عن الحديث صعب جدا، بس أنا أشعر أن أصول أن المصطلح ألذ، ولا كلام ده غير صحيح؟ أنا مستمتع به، أنتم أحرار يعني. إيه؟ نفرغ إيه؟ أفرغ المحاضرة قبل المحاضرة؟ الكتب الأخيرة يعني؟ حاضر حاضر ماشي. ربنا بس يعطينا البركة في العمر، العمر مش لوحده مش ميزة يعني. وإن شاء الله نأتي لكم بمحاضرة تكون شاملة لجميع كتب مصطلح الحديث بمنهج العالم في الكتاب، بس هكون محاضرة كبيرة وأعانكم الله عليها، عشان دي المحاضرة دي وحدها همتحنكم فيها وحدها. ليه؟ عشان اللي مش هينجح فيها مش هيدخل المرحلة الثانية في التخرج ودرس أسانيد. المحاضرة دي وحديها وحديها يعني، هعمل امتحان شامل لكل المنهج وامتحان في المحاضرة دي واحدة، اللي هخلي النجاح في مثلا في اللي ينجح مثلا 75% في ده دي ما يقلش عن 80%. ليه؟ لان لما اجي اتكلم في التخريج واقول له طلع لي كتاب تحفة الاشراف هيفتح لي بقه، طب اعمل ايه بقى؟ ده هنضيع كده مش هنشتغل، لان احنا في التخريج ان شاء الله احنا معانا اخوه ما شاء الله دارسين مصطلح بارك الله فيهم، هيبقى كل تقريبا ما هيبقى معايا 5 شغالين، هتبقى نظام مجموعات، وهنعمل ان شاء الله في طريقنا الى ان احنا يكون التخريج عن طريق الايه البروجيكتور او عرض على شاشه الكمبيوتر يعني ان شاء الله يعني. فان شاء الله يعني هتكون محاضره مهمه، وحتى لو انت مش عايز تكمل في التخريج هي محاضره مهمه ايضا يعني، حتى اللي مش هيكمل معانا بعد رمضان في التخريج هي محاضره مهمه جدا، لانك انت لما ترجع اقول لك ايه وقد اعاد له المزي في تحفه الاشراف او قد ذكره الحافظ في التقريب أو أو, او او او او وانت راجل بتقول ده انا دارس مصطلح 6 شهور ومش عارف الحاجات دي، انت مش دارس حاجه خالص، تبقى انت كده مش دارس حاجه خالص، واخد بالك؟ ودي دايما بنتكلم عنها موضوع الايه القشور في العلم، تاخد القشور وتطلع تبدا تحكم والشيخ الالباني اخطا والشيخ عمل وفلان، انت لسه ما بتعرفش حاجه. ماشي يا مشايخ، كده بفضل الله نكون انهينا الحديث نتكلم عن الطعن الكامل، الفسق، هخلي البدعه المره الجايه الفسق. الجهاله مع الطعن في الضبط على اساس ان كل الحاجات اللي بتطعن في العداله كلها في الدين، والله هذا كلام طيب، بس العلماء وضعوها هكذا، كلامك فعلا وأتى في قلبي، بارك الله فيك. لكن احنا ايه، من باب ان كل كتب المصطلح اصطلحت على هذا، فاحنا ماشيين معاه على هذا الامر، والامر ان شاء الله فيه سعة. العبرة وخلي بالك هي تشترك في الامرين، لان انا برضو ما يكون عندي راوي مجهول فهو مجهول العدالة ومجهول الضبط، يعني تاخد بالك من وضعي، يعني ما اقدرش برضو اجزم انه في يوضع مع الضبط، ولا اجزم انه يوضع في العدالة، لأن المجهول أو المبهم فهو مجهول في عدالته ومجهول في ضبطه أيضا، أخذ بالك. فهذا من باب التعليم فقط. الفسق، وبه ننهي كلامنا إن شاء الله، كلامنا الليلة. الفسق يا مشايخ سهل، صح؟ عارفين كلكم الفسق، صح؟ اللي هو إيه؟ فعل المعاصي أو الوقوع في الكبائر، والإنسان يتوب، اللي هو إحنا بنسميه إيه؟ الوقوع في الايه، تكرار الصغائر او الوقوع في بعض الكبائر. وينقسم، اللي يهمني بقى اللي ده التعريف الفقهي او الاصولي اللي يخص اخواننا المشايخ اللي بيدوا المواد دي، لكن اللي يهمني انا في الفسق انه ينقسم الى قسمين، يهمنا في الاصطلاح، ينقسم الى فاسق متاول وفاسق غير متاول. الفاسق المتأول اللي هو المبتدع، وده اللي هنتكلم عنه في الطعن الخامس، البدعة، لأن البدعة فسق ولا مش فسق؟ فسق، لكنه إيه؟ فسق إيه؟ متأول، هو يرى أنه إيه؟ أنه دين وعلى دين، لذلك هو فاسق إيه؟ متأول. أما الفسق الذي نتكلم عنه الآن هو الفاسق غير المتأول، الذي يعمل الحرام ويترك الواجب وهو يعلم أنه حرام وأنه ترك واجب، فهذا حديثه يكون ضعيفا جدا، لأنه متهاون فيما به أمر وعنه زجر، فيحتمل منه أن يقع في بعض الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها معصية وكبيرة كما وقع في بعض الكبائر الأخرى، لذلك ضعف حديثه. خدتوا بالكم مجات ازاي بقى؟ راجل ده عارف ان ده حرام وده واجب، وبيفعل المحرم ويعمل ايه؟ بيترك الواجب، عارف لضعف البشر. احنا ما بنقولش ان ده راجل مش هيتقبل توبته ولا كذا ولا كذا، دي مسألة تانية خاصة بمسألة اخرى، لكن انا بتكلم انه يعلم لضعف لانه بشر ويقع وكذا وكذا، طالما انه تهاون في فعل هذا الامر اللي هو فعل بعض الكبائر او كبيرة من الكبائر، أو الإصرار على صغيرة من الصغائر، أو فعل صغائر، فمن الممكن، هي بقى دي، أن يقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي بالكبائر أم لا، وهو وقع في كبائر أم لا، يبقى من الممكن أن يقع في الكبائر، يبقى إذن ضعف حديثه لاحتمال تهاونه في مثل هذا الأمر، لذلك حكم العلماء على حديث الفاسق بأنه شديد الضعف، ويسمى حديثه منكرا. خلوا بالكم بقى كده، هنبدأ كده في التداخل. احنا خدنا المنكر قبل كده ساعة ما اتكلمنا على قضية الشذوذ، وقلنا المنكر بيساوي الشاذ، وقلنا ان المتقدمين لهم تعريف والمتأخرين لهم، المحاضرة الرابعة والخامسة محاضرة مهمة جدا، واخدين بالكم؟ هنا أيضا ورد إطلاق المنكر على السند الذي يكون فيه راوي فاسق، ماشي؟ يبقى لازم تبقى عارف اصطلاحات العلماء، اصطلاح كل عالم. أما يجي يقول لك إيه؟ يقول لك هذا حديث منكر، كمل ما تقفش، ليه؟ لأن فيه راوي فاسق أو ظهر فسقه، يبقى أنا كده عرفت إن المنكر ده المقصود به ده. طب لو جاء سكت وقال لك منكر فقط، في غالب الأمر سوف يكون المقصود به تفرد من لا يحتمل حاله التفرد بمثل هذه الرواية، لو أطلق في الغالب، نقول في الغالب، مش معنى كلامي أنها قاعدة مضطردة، في غالب. فضل الشيخ مريم. ما هدي بقى في المبتدع يا شيخ حامد، ما احنا هنتكلم في المبتدع المرة القادمة. ما الفسق في العقيدة دي بدعة، يعني ايه الفسق في العقيدة؟ يبقى مبتدع. لو فسق في عقيدته يبقى مبتدع. خليها لنا في المبحث القادم ان شاء الله. الكلام في العقيدة او مخالفة اهل السنة والجماعة في العقيدة فدي بدعة، انا حول به او نتركه للكلام عن المرة القادمة في حكم رواية المبتدع، لان فيها لغط كثير، يعني فيها خلاف، فيها مشاكل. ماشي. ايه؟ ايوه، البخاري روى عن عمران بن حطان. عمران بن حطان ده من رأس المبتدع. دي مسألة بقول لك فيها تفصيل، اتركها للمرة القادمة ان شاء الله. الموبايل اللي بريني ده سيبه بقى، مش مشكلة. طيب يا مشايخ، كده احنا فين عشان بس ننهي كلامنا؟ اللي هي موضوع المنكر، هو الحديث الذي فيه في سنده راو ظهر فسقه او كثرت غفلته او كثر خطأه. ده هيأتي تعريفه بعد ما نخلص ليه الامور الضبط. المقصد انه لو كان هناك راو في السند فاسق فحديثه ايضا يطلق عليه منكرا. أما غالب إطلاق العلماء على المنكر فيقصدون به التفرد أو المخالفة. أذن برا. أذن الله يأذن. يقول الشيخ عبد الكريم خضير: حكم رواية الفاسق، اعلم أن الفاسق موجودة في الكتاب، أن الفاسق قسمان. الأول الفاسق المتأول، وهم طوائف المبتدعة، صفحة 155. وهذا القسم سيأتي الكلام عليه وحكم روايته قريبا، اللي احنا نخليه المرة القادمة إن شاء الله. الثاني الفاسق غير المتأول، وهو المراد هنا المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فقد اتفق العلماء على عدم قبول روايته، لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذب الفاسق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها. قال الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره، وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره أو الخبر الرواية عنه. هذا هو حكم الفاسق. آخر فقرة: وحديث الفاسق يسمى المنكر، وسيأتي الكلام عليه بعد الكلام على فحش الغلط من الراوي وغفلته، لأن حديث كل من هؤلاء الثلاثة، أعني الفاسق وفاحش الغلط وذا الغفلة، يسمى المنكر. يبقى الحديث المنكر سوف كما سيأتي، أي حديث في سنده فاسق أو فاحش الغلط أو مغفل. وجزاكم الله خيرا.